يا رب العرش والحرمين، حكايتنا لإنس وجان، قمر ينشق بين جبلين، وللكفار نذير وبيان، ومهما يشوفوا بيعندوا بيجادلوا ويتحدوا، نبينا في قلبه نور ربه، وبيحبوا وبيساندوا، نبينا يقوم يصلي الفجر، ويا قيوم وراه أبو بكر، وجن بيسمع القرآن ويستطعم حلاوة الذكر، يعلمهم ما شاء الله وإسلامهم بإذن الله، ولا إله إلا الله وسيدنا رسول الله. قلبه حنان من الحنان، في وادي النخلة كان عطشان، دروع أغنام بيلمسها، حليب بيفد على الوديان، نبينا الشاه بتحلبها وتدي حليبها لأصحابها، بتسقي الراعي والأحباب، وآخر نقطة تشربها، رسول الحب والرحمة، بيشكر ربه على النعمة وعلى الهدمة وعلى اللقمة، ودايما يرضى بالاسم.